والله هو أنا شخصيا أعتقد وأؤمن أن أول وطن يسكنه كل مسلم هو قلبه وأرضه، وأول أرضه هي نفسه. وأرى أن الظلم الواقع من المسلمين على أنفسهم في حدود واقعهم تمنعهم أصلا من التفكير على أي ظلم على أي مستوى آخر. ابدأ بتصحيح الأول الظلم الواقع من نفسك على نفسك، تلقائيا سيبدأ يتضح لك كل المستويات الأخرى كيف يمكنك أن ترفع فيها الظلم عن نفسك، أو على الأقل لا تكون مؤاخذا بما يقع عليه.